السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا وإياكن الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا الدرس 30 في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام بدر الدين محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي، رحم الله الحنابلة رحمة واسعة. وهذا الدرس 33 في شرح كتاب الزكاة. وكنا قد وقفنا أولا مع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفنا أنها 4 أموال: بهيمة الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم، والنقد وتشمل الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة، والخارج من الأرض ويشمل الثمار والحبوب والمعادن والركاز والعسل. وتكلمنا أيضا عن شروط وجوب الزكاة، وذكر لنا المصنف أنها 6 شروط: الإسلام والحرية وملك النصاب والاستقرار، أي استقرار المال، والسلامة من الدين الذي ينقص النصاب، ومضي الحول. ثم عرفنا أيضا أن بعض الأشياء أو بعض الأموال الزكوية لا يشترط لها مضي الحول، وهي المعشرات ونتاج السائمة وربح التجارة. وذكر المصنف أيضا مسألة نقصان الزكاة في بعض الحول أو بيعها أو إبدالها ليس بغرض الفرار من الزكاة، وقلنا أن هذا يقطع الحول. وتكلم أيضا عن زكاة الدين، ثم انتقل للكلام عن الزكاة عن كل صنف من هذه الأموال بشيء من التفصيل. فتكلم أولا عن زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ثم تكلم عن زكاة الحبوب والثمار، ثم تكلم عن زكاة العسل، ثم تكلم عن زكاة المعدن أو المعدن، ثم تكلم عن زكاة الركاز، وانتقل في فصل ليتكلم عن زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأ معا زكاة الفطر، زكاة الفطر وأهل الزكاة الذين تدفع لهم والذين لا تدفع لهم الزكاة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، وتسن عن جانين. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا، وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فإن عدمت يعني هذه الأصناف أجزأ كل حب يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا بيتكلم المصنف عن زكاة الفطر، أي الزكاة التي تجب في عيد الفطر في آخر شهر رمضان، وذكر الأحكام التي تتعلق بها. فبدأ بقوله: وتجب الفطرة على كل مسلم، أي أن زكاة الفطرة أو زكاة الفطر زكاة واجبة على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. متفق عليه. فإذا زكاة الفطر تجب على كل مسلم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد، بشرط بيّنه المصنف بقوله: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية. يعني هذا المسلم الذي نقول له يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر لابد أن يكون عنده مال زائد عن النفقة الواجبة عليه يوم العيد وليلته وحوائجه الأصلية. ما هي النفقة التي تجب على المسلم يوم العيد وليلته؟ تجب عليه نفقة المأكل، نفقة المشرب، نفقة المسكن، نفقة الحوائج الأصلية كعلاج ونحو ذلك. هذه الحوائج الأصلية والنفقات التي تجب عليه في هذا اليوم فقط. فإن كان عنده من الأموال ما يغطي أو يكفي هذه النفقات وعنده قدر زائد، نقول له يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر. ولو فرضنا مثلا أن المسلم يحتاج يوم العيد وليلته إلى 100 جنيه، 100 جنيه يشتري بها طعاما لهذا اليوم وهذه الليلة، ويشتري بها شيئا من الحوائج الأصلية، وهذا المسلم معه 100 جنيه، معه 100 جنيه، نقول له أنت يفيض عن حوائجك الأصلية ويفيض عن نفقتك الواجب عليك هذا اليوم لك ولأسرتك، يفيض عندك 100 جنيه، إذن يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر. فزكاة الفطر لا يشترط أن يكون الرجل المسلم ثري حتى يؤديها، إنما الغنى في هذا الموضع هو أن يزيد عنده شيء، يزيد عنده من نفقته عن النفقة الواجبة التي تلزمه هذا اليوم. قال: فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يعني يجب على المسلم أن يخرج ابتداء عن نفسه، فيأثم إن لم يخرج عن نفسه، ويجب عليه أيضا أن يخرج عمن يمونه، أي ينفق عليه. فهو ينفق مثلا على زوجته وعنده أولاده ينفق عليهم مثلا، وعنده أب أو أم هو المسؤول عن الإنفاق عليهما، فيجب عليه أن يخرج عن نفسه وعن هؤلاء. كل من يمونه يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. قال: وتسن عن جنين. إخراج زكاة الفطر عن الجنين على المذهب مستحبة. امرأة حامل في الشهر السادس وجاء عيد الفطر، نقول إذا أخرجتم عن هذا الجنين الذي في بطن أمه في الشهر السادس فإن ذلك مستحب، وإن لم تخرجوا فلا إثم عليكم، لأن الإخراج، إخراج الزكاة عن الجنين مستحب وليس واجب، ودل على ذلك فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا. نلاحظ هنا أنه ذكر في وقت الإخراج ذكر 5 أحكام، ذكر الوجوب، وذكر الجواز، وذكر الاستحباب، وذكر الكراهة، وذكر التحريم. 5 أحكام أو 5 أحكام تتعلق بإخراج الزكاة. أولا قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. إذن هذا يسميه العلماء وقت الوجوب. وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، أصبح المسلم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فلو أنجبت أو ولدت امرأة قبل غروب شمس ليلة عيد الفطر بساعة، يعني قبل في آخر يوم من رمضان قبل المغرب بساعة، نقول يجب أن تخرجوا عن هذا الجنين. لو تزوج رجل في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، نقول له يجب عليك أن تخرج عن زوجتك، إذا أسلم كافر قبل غروب الشمس نقول له يجب عليك أن تخرج الزكاة، لأن غروب الشمس هو وقت الوجوب، وقت الوجوب، وتجوز قبله بيومين فقط، يعني يجوز أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ليكون في ذلك تسهيل على الناس. يجوز أن يخرج قبل العيد بيوم أو يومين فقط، ويومه، وهذا يسمى وقت الجواز، وهذا يسمى وقت الجواز. ويومه قبل الصلاة أفضل، وهذا وقت الاستحباب، وهذا وقت الاستحباب أن يخرج قبل الصلاة مباشرة، وهو ذاهب إلى مصلى العيد يأخذ معه الزكاة ويعطيها لمن يحتاجها أو يعطيها لأهلها، هذا وقت الاستحباب، هذا أفضل الأوقات. إذن وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم، غروب شمس آخر يوم من رمضان. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. وقت الاستحباب يوم العيد، يوم العيد في الصباح قبل الخروج للمصلى مباشرة، قبل الخروج للمصلى. بقي عندي وقت الكراهة ووقت التحريم. قال الحنابلة وقت الكراهة باقي اليوم، هذا وقت كراهة عندهم، يعني من أخرج عند الحنابلة زكاة الفطر بعد الصلاة، بعد الصلاة لكن قبل الغروب، غروب أول يوم من أيام العيد، يعني خلال النهار، نهار أول يوم من أيام العيد، قالوا صحت منه الزكاة، لكن يكره له ذلك، مجرد كراهة فقط، أن يخرجها يوم العيد بعد الصلاة. وقالوا ويحرم تأخيرها عنه، يعني يحرم تأخيرها عن يوم العيد، يعني لو أخرجها ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، ربع أيام العيد، هذا محرم. إذن فرق الحنابلة بين وقتين، وقت الكراهة ووقت التحريم. وقت الكراهة قالوا بعد الصلاة في نفس اليوم، يوم العيد قبل الغروب، وأما إذا انتقل من بعد الغروب إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع هذا وقت تحريم. والراجح في هذه المسألة أنه ليس هناك وقت كراهة، الراجح أنه ليس هناك وقت كراهة، إنما هو وقت تحريم فقط. ووقت التحريم يبدأ من بعد صلاة العيد، وقت التحريم يبدأ من بعد ما تقام صلاة العيد، هذا وقت تحريم، لأن هذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد أمر أن تؤدى قبل الصلاة، وقال ومن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة. فإذا مخالفة المذهب هنا مهمة، لأن هذه مسألة تتعلق بها أعمال الناس وعبادتهم. فنقول أن المذهب قسم الأوقات إلى خمسة: وقت الوجوب، وقت الجواز، وقت الاستحباب، وقت الكراهة، وقت التحريم. والراجح أن الأوقات تقسم إلى أربعة: وقت الوجوب، وقت الجواز، وقت الاستحباب، وقت التحريم. قال وتقضى وجوبا، يعني أن من لم يؤدي الزكاة في وقتها المأمور به شرعا وتأخر عن أدائها يجب عليه أن يؤديها قضاء. واحد لم يؤدي الزكاة في اليوم الأول من قبل العيد، ولا حتى مثلا في اليوم الأول، ولا في اليوم الثاني، ولا في اليوم الثالث، ثم تذكر أو ذكره إنسان أنه لم يؤديها، يجب عليه أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها. قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. يبقى ما المقدار الذي سيخرجه؟ سيخرج صاعا، سيخرج صاعا. والصاع طبعا مختلف فيه، بعض العلماء يقول الصاع مقداره 3 كيلو جرامات، بعض العلماء يقول 2 كيلو 400، بعض العلماء يقول 2 كيلو 40 جرام، على خلاف بين العلماء. مذهب الحنابلة أن الصاع 2 كيلو 40 جرام، أن الصاع 2 كيلو و40 جرام. وفي الغالب المشايخ والعلماء عندهم الصاع فيقدرونه كل عام، كل عام بيأتون بالأموال الزكوية، يأتون أقصد بالأشياء التي تخرج، يأتون بالأرز ويأتون بالدقيق ويأتون بالقمح ونحو ذلك، ثم يضعوه في الصاع وينظروا مقدار ما في الصاع بالكيلوغرامات، فبتحدد كل سنة. لكن بعض العلماء كاللجنة الدائمة جعلتها 3 كيلو جرامات من أي نوع من هذه الأنواع، بعض العلماء جعلها 2 كيلو 400، 2 كيلو 400 جرام، بعض العلماء يقول 2 كيلو 40 جرام على خلاف بينهم. فالواحد يخرج عنه صاع، الاثنان صاعان، الثلاثة ثلاثة أصوع، وهكذا. من بر يعني قمح أو شعير أو سويقهما، سويق البر والشعير، يعني المطحون من البر والشعير. كانت لهم طريقة العرب أنهم بيحمصوا البر والشعير ويطحنوه، هذا يسمى السويق، يحمص ويطحن. أو دقيقهما، دقيق القمح ودقيق الشعير، وهذا معروف. أو تمر أو زبيب أو أقط. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. أفضل الأشياء أن يخرج التمر، ثم الزبيب، ثم القمح، ثم الأنفع فالأنفع. وطبعا الأنفع فالأنفع يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني نحن لا نستطيع الآن أن نقول أن الزبيب أفضل أو أن التمر أفضل. نحن مثلا قد نقول أن العدس أفضل من الزبيب الآن، لأن العدس أصبح مطعوما للناس وقوت لهم، لكن الزبيب ليس قوت للناس فلن ينتفعوا به. قال: فإن عدمت أو عدمت أجزاء كل حب يقتات. والحنابلة يزيدون: أجزاء كل حب وثمر يقتات، كل حب وثمر يقتات. معنى ذلك أن من لم يجد، معنى ذلك أن من لم يجد البر والشعير والتمر والزبيب والأقط والدقيق والسويق، من لم يجد أي هذه يخرج أي شيء يقتاته الناس. مثلا يخرج أرز، فالأرز ليست في هذه الأصناف، ليس في هذه الأصناف، لكن إن لم يجد هذه الأصناف يخرج الأرز. قال: ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني يجوز أن يأتي بما يلزم شخص واحد، يعني أنا مثلا يلزمني 3 كيلو جرامات، يجوز أن أقسمها على 3 أنفار فأعطي كل شخص كيلو. ويجوز أن أعطي ما يلزم الجماعة، يعني أنا وأسرتي مثلا سنخرج مثلا 20 كيلو جراما، يجوز أن أعطيها لشخص واحد، فهذه جائزة وهذه جائزة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم، وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. هنا بيتكلم عن بعض الأحكام التي تتعلق بإخراج الزكاة، وبعض الأحكام التي تتعلق بالذين يستحقون الزكاة، وبعض الأحكام التي تتعلق بالذين لا يستحقون الزكاة ولا يصح أن تعطى لهم، وبعض الأحكام التي تتعلق بصدقة التطوع. بدأ بقوله: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، يعني لا يجوز أن يؤخر الزكاة، لا يجوز لإنسان وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها، هذا محرم. ونحن قد ذكرنا في الدرس الأول أن إخراج الزكاة أو أن الوجوب يختلف باختلاف الصنف. فمثلا الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه تجب الزكاة فيها إذا مضى عليها حول، فإذا في نهاية الحول، في تمام الحول، نقول لصاحب المال أنت وجبت عليك الزكاة. فإذا الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة هذه تجب فيها الزكاة بتمام الحول. بهيمة الأنعام أيضا تجب فيها الزكاة بتمام الحول في نهاية الحول. لكن الخارج من الأرض نحن قلنا أنه لا يشترط له مضي الحول، فمتى تجب فيه الزكاة؟ تجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، يعني اليوم الذي يشتد فيه الحب عند الزارع أو يبدو فيه صلاح الثمر نقول له هذا وقت الوجوب، يجب عليك أن تخرج الآن. طيب الأشياء التي يجدها الإنسان فيتملكها زي الركاز وزي المعادن، إنسان يحفر في الأرض فوجد معادن بلغت نصابا، نقول له وقت وجوب الزكاة هو وقت تملكها، وقت ما تتملك هذه المعادن تجدها فتخرجها، أو تجمع عسلا بلغ نصابا، أو وجدت معادنا، نقول لك أنت الآن يجب عليك أن تخرج الزكاة. فإذا وقت الوجوب يختلف من مال لآخر. بهيمة الأنعام والنقد وعروض التجارة هذه وجوبها عند حولان الحول، عند تمام الحول. العسل والمعادن والركاز وجوبها إذا تملكها الإنسان، إذا امتلكها وأصبحت بالغة للنصاب عنده. الحبوب والثمار وجوبها إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر. فإذا عند وقت الوجوب بالنسبة لكل نوع من هذه الأنواع يجب الإخراج على الفور ويحرم التأخير. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. الصغير والمجنون اللذان لهما مال يجب على وليهما أن يخرج عنهما، يجب على وليهما أن يخرج عنهما، لأن الزكاة واجبة في المال، واجبة في المال، حق جعله الله سبحانه وتعالى للفقراء والمسكين في هذا المال. فحتى لو كان صاحب المال طفل صغير أو مجنون ليست له نية ولا يستطيع أن يتعبد بإخراج الزكاة، نقول لوليه أخرج عنه الزكاة. وشرط له نية، أي يشترط لإخراج الزكاة أن ينوي بذلك إخراجها، أن ينوي بذلك إخراج هذه الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. مسافة القصر درسناها في باب قصر المسافر، وقلنا أنها عند الحنابلة 4 برود. فإن كان الإنسان في بلد ومعه مال يريد أن يخرج زكاته، وفي هذا البلد فقراء، لا يجوز له أن يرسل بهذا المال إلى بلد آخر إلى بعد مسافة قصر ويترك الفقراء الذين في بلده، هذا لا يجوز، هذا يحرم. نعم إن فعل ذلك يصح ويجزئه، لكن يأثم بذلك. ولذلك لا، قال ويحرم أن تنقل الأموال التي هذه الأموال أموال الزكاة، يحرم أن تنقل إلى بعد مسافة قصر ما دام البلد فيه فقراء. متى نقول له أخرج المال عن بلدك؟ إذا كان البلد مكتفي وليس فيه أحد فقير، هنا نقول له انقل هذا المال إلى مكان آخر. لكن إن كان البلد فيه فقراء فهم أحق بهذا المال، هم أحق بهذا المال. ولذلك قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر. لكن إن كان دون مسافة قصر، يعني هيبعتها مثلا لمكان مسافة 30 كيلو مسافة 40 كيلو، هذا لا يحرم، هذا لا يحرم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ نحن عندنا زكاة مال وزكاة فطر، تكلمنا عنهما. زكاة إن كان الرجل في بلد وماله في بلد آخر، أين يخرج الزكاة؟ وإن كان الرجل في بلد وفطرته في بلد آخر، أين يخرج الزكاة؟ نقول له، نقول أولا إن كان الرجل في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال. يعني رجل يعيش في القاهرة وماله وتجارته وأمواله في مطروح، أين يخرج زكاة المال؟ يخرجها في مطروح، لأنه المال الذي فيه البلد التي فيها المال، لأن الزكاة متعلقة بالمال. أما في زكاة الفطر فالزكاة متعلقة بالبدن، الزكاة متعلقة بالبدن. رجل يعيش في القاهرة لكن فطرته وفطرة من تلزمه، يعني رجل أمواله في القاهرة، رجل أمواله في القاهرة وهو يعيش الآن في مطروح وجاء عيد الفطر، أين يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة في مطروح لأنه البلد الذي هو فيها، لأن زكاة الفطر زكاة على البدن، فأينما كان الرجل أخرج الزكاة، في أي بلد موجود يخرج الزكاة لأنها واجبة عليه على بدنه. قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط، يعني يجوز أن تؤدى زكاة المال قبل موعدها بسنة أو سنتين، بسنة أو سنتين تقدر، يقدرها صاحب المال ثم يخرجها، إن كان في ذلك مصلحة فعل، وإن لم يفعل وأدى كل زكاة في وقتها فذلك أفضل، فذلك أفضل. ولذلك لم يقل الحنابلة بالاستحباب ولا بالوجوب، إنما قالوا بمجرد الجواز، قالوا يجوز فقط ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، وذكر أنهم هم الذين يستحقون الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم الذين فقط يستحقون الأموال الزكوية، يستحقون أن يأخذوا من الزكاة. أولهم الفقراء، أولهم الفقراء، والفقراء هم الذين لا يجدون شيئاً البتة أو يجدون أقل من نصف الكفاية، دول الفقراء هم الذين لا يجدون شيئاً البتة ولا أو يجدون أقل من نصف الكفاية. يعني مثلاً رجل كفايته في الشهر 3000 ولا يوجد عنده ولا جنيه، نقول هذا فقير. طيب كفايته 3000 وعنده 1000 فقط، نقول هذا فقير. ما دام عنده أقل من النصف أو ليس عنده يسمى فقير. فإن كان عنده أكثر من النصف لكن لا يبلغ إلى تمام الكفاية يسمى مسكين. رجل نفقته في الشهر 3000 وعنده 2000، نقول هذا مسكين يستحق من الزكاة. عنده 2500، هذا مسكين ويستحق الزكاة. إذن الفقراء هؤلاء الصنف الأول، وهم الذين لا يجدون شيئا البتة أو يجدون أقل من نصف الكفاية. الصنف الثاني المساكين، وهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثر لكن لا يبلغون تمام الكفاية، يجدون نصف الكفاية أو أكثر لكن لا يبلغون تمام الكفاية. الصنف الثالث العاملون عليها، والعاملون عليها هم الذين وكلهم الإمام ليقوموا على جمع الزكاة وتقسيم الزكاة وتوزيع الزكاة، هؤلاء يسمون العاملون عليها، وهؤلاء يأخذون أيضا من الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، أي الذين يرجى إسلامهم فيؤلف الإمام قلوبهم بإعطائهم شيئا فيعطيهم من مال الزكاة. الذين يرجى إسلامهم فيعطيهم الإمام شيئا من الأموال الزكاة تأليفا لهم ليدخلوا في الإسلام. والحنابلة عدوا 6 أصناف أو 7 أصناف تدخل تحت بند المؤلفة قلوبهم، لكن أشهر هذه البنود المؤلفة قلوبهم هم الذين يرجون إسلامهم، هم الذين يرجى منهم الإسلام. وأدخل فيها الحنابلة الذين يخشى شرهم، إنسان يخشى شره على المسلمين يعطى من زكاة المال ليدفع عن المسلمين هذا الشر. وأدخلوا أيضا الإنسان الذي يدفع عن المسلمين ويذب عنهم، هذا أيضا يعطى من الزكاة. وبعض الأصناف. الصنف الخامس في الرقاب، والرقاب هم المكاتبون، والرقاب هم المكاتبون. من المكاتب؟ عبد اشترى نفسه من سيده بأقساط منجمة، عبد له سيد فقال له أشتري نفسي منك، قال بكم تشتري نفسك؟ قال أشتري نفسي 100,000. فأخذ يعمل في السوق أو في التجارة أو نحو ذلك، ويأتي بأقساط شهرية لسيده حتى ينتهي من سداد 100,000. هذا يسمى مكاتب، فيعطيه الإمام من زكاة المال ليفك نفسه، يقضي هذا المبلغ الذي عليه ويفك نفسه أو يفك نفسه، هذا اسمه في الرقاب. والغارمون، والغارم هو صاحب الدين، والغارم هو صاحب الدين، سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره، سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره. الغارم لنفسه إنسان اشترى شيئا مباحا، طعاما أو شرابا، ثم أصبح عليه دين، هذا يعطيه الإمام ليقضي هذا الدين، أصبح عليه دين وغير قادر على سداد الدين، يعطيه الإمام لسداد الدين، هذا يسمى الغارم لنفسه. طيب الغارم لغيره يسمى الغارم لإصلاح ذات البين، يسمى الغارم لإصلاح ذات البين. فرقتان أو رجلان أو قبيلتان بينهما نزاع، فدخل بينهما ليفك هذا النزاع فدفع أموالا من جيبه، هذا يسمى، أو استدان ليفك بينهم، استدان من رجل 10,000 ليدفعها فيفك بينهم هذا النزاع، هذا يسمى غارم لإصلاح ذات البين أي بين المسلمين، فيعطى أيضا من زكاة المال. الصنف السابع في سبيل الله، والمقصود بهم الغزاة المتطوعون. الصنف السابع في سبيل الله والمقصود بهم الغزاة الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله. الصنف الثامن ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، ابن السبيل هو المسافر المنقطع به. يعني ايه المسافر المنقطع به؟ يعني واحد مسافر إلى بلد ما ثم سرقت أمواله أو ضاعت في هذا البلد فأصبح لا يملك شيئا، هذا يعطى من الزكاة بقدر ما يرجع به إلى بلده، يعني يحتاج إلى رجوع إلى بلده مثلا 200 جنيه يعطى 200 جنيه، وهكذا. ده اسمه ابن السبيل، ولو كان في بلده غنيا، يعني واحد مثلا في بلده عنده 100,000 لكنه سافر إلى بلد آخر فضاعت أمواله، يعطى من الزكاة ليرجع، هؤلاء اسمهم ابن السبيل. قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. يجوز أن الإنسان يقتصر في إخراج زكاته على صنف واحد، يعني يعطي أمواله، أموال الزكاة خاصته، يعطيها لفقراء فقط أو لمساكين فقط أو للعاملين عليها فقط، وهكذا. ويجوز أن يعمم وهو الأفضل، يعني يعطي جزء للفقراء وجزء للمساكين وجزء للعاملين عليها إن وجد، وجزء للمؤلفة قلوبهم إن وجد، وجزء للغارمين إن وجد، وهكذا. فلو اقتصر على صنف واحد جاز ذلك، والأفضل أن يعمم ويسوي، فيعطي الجميع ويسوي بينهم. وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، أقاربه الذين لا يلزمه أن ينفق عليهم يجوز أن يعطيهم من الزكاة، يعني لا يجوز أن يعطي، يعني يجوز مثلا أن يعطي الزكاة لعمته إذا كانت فقيرة أو تحتاج. عمته لا يلزم المرء، لا يلزم المرء أن ينفق على عمته أو خالته، فنقول له هذه أولى أن تعطى من الزكاة، هذه أولى أن تعطى من الزكاة بشرط ألا تكون من الورثة، يعني لا يعطي قريبا يرث، إنما يعطي قريبا لا يرثه، يعطي قريبا لا يرثه. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، بني هاشم هؤلاء لا يعطون من الزكاة. طب مين بني هاشم؟ بني هاشم يدخل تحتهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل أبي لهب وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، اللي هم اسمهم مين؟ بنو هاشم، يدخل تحتهم آل عباس، آل علي، آل جعفر، آل عقيل، آل أبي لهب، آل الحارث بن عبد المطلب، لا يعطون من الزكاة. ولا يعطى مواليهم، يعني موالي هؤلاء اللي هم أعتقوهم، من أعتقهم بنو هاشم يسمون موالي، حتى موالي بني هاشم لا يعطون من الزكاة. ولا لأصل وفرع وعبد وكافر، لا يعطي المال لأصله، يعني لا يعطي المال لأبيه أو أمه أو جده أو جدته، ولا يعطيها لأصل لفرعه، يعني لا يعطيها لابنه أو بنته أو ابن ابنه، وهكذا، لأن هذا فرع. ولا يعطيها لعبد، لأن العبد لا يملك شيئا فكأنه أعطى المال لسيد العبد. ولا يعطيها لكافر، لأن الصدقات أو الزكاة إنما تكون للمسلمين. ولا يعطيها لزوجته، ولا تعطي المرأة الزكاة لزوجها ولا لزوج أو زوجة. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. نفترض رجل جاء ليدفع الزكاة فظن رجلا فقيرا رأى رجلا يظنه فقيرا فأعطاه الزكاة فتبين أنه غني. قال الحنابلة لا تجزئه. طب لو العكس، رأى رجلا ظنه غنيا فأعطاه الزكاة ثم تبين له أنه فقير، أيضا لا تجزئه. فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس ظنه فقيرا فوجده غنيا، أو ظنه غنيا فوجده فقير، ظنه مكاتب فلم يكن كذلك، أو ظنه أنه غير ذلك فوجد مكاتب، ظنه غارما فأعطاه ثم تبين أنه ليس غارم، أو ظنه أنه غير غارم فأعطاه ثم تبين أنه غارم. كل هذه الأحوال لا تجزئ، إلا حالة واحدة تجزئه فقط، أن يظنه غنيا، أن يظنه فقيرا فيتبين أنه غني. يبقى دي الحالة الوحيدة التي تجزئ، يرى رجلا يظنه فقيرا فيعطيه، فحين بعد ما يعطيه يتبين أن هذا الرجل غني، نقول له قد أجزأت عنك الزكاة. ثم انتقل إلى الكلام عن صدقة التطوع، وقال صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. يجوز للإنسان أن يتصدق من ماله ولا يقتصر على زكاة المال فقط، ولذلك ختم باب زكاة المال بهذه الجملة، لأنه لا يستحب الإنسان أن يقتصر على زكاة المال فقط، إنما يستحب أن يخرج من الإنسان صدقة من ماله تنمي ماله وتزكيه ويبارك له فيه. فصدقة التطوع مستحبة وهي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يخرج صدقة ما يكون بعد كفايته وكفاية من يمونه، يعني لا يأخذ أموال أولاده فيتركهم عالة، أو يتركهم يتسولون، أو يتركهم جياع ثم يخرج هذه الزكاة صدقة، إنما بعد كفاية أهله وكفاية من يمونه يسن له أن يخرج صدقة. وفي رمضان والزمان الفاضل والأماكن الفاضلة وقت الأحاجات أفضل، يزداد التأكيد ويزداد الاستحباب في رمضان لأنه شهر للعبادات والطاعات. وفي الأزمنة الفاضلة، يعني مثلا في العشر من ذي الحجة يستحب أن يكثر من التصدق، وفي الأماكن الفاضلة كأن يكون في مكة أو المدينة يكثر من الصدقة، وفي أوقات الحاجة، الأوقات التي يحتاج فيها الناس إلى المال، هذه أيضا من الأوقات التي يكون فيها صدقة التطوع مستحبة، بل هي من أفضل الأوقات التي يخرج فيها الزكاة. نكون بذلك قد انتهينا من شرح كتاب الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا فيما قلنا ويبارك لكم فيما سمحتم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.